نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه. ويطيب لي ويسعدني ويشرفني هذه الليلة أن أجلس بين إخواني في هذا اللقاء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا، وأن ينفعني وإياكم بما نقول وبما نسمع. حقيقة يعني اللقاء هذا يأتي بعد جهد يوم كامل خاصة في عملنا، إجابة على الأسئلة مع الناس وكذا، فيكون الذهن متعب. لكن أنا حقيقة حرصت على لقاءكم محبة فيكم، وعلى أن يعني يحصل إن شاء الله بقدر ما نستطيع يكون فيه نوع من الفائدة، ونسأل الله يبارك فيه. تزاحمت المواضيع وسألت إيش الموضوع اللي تقترحونه، فجعل الموضوع تماما يعني لي يعني. فحقيقة يعني أنا أحب أن أطرح الموضوع يكون فيه أخذ جانب النقاش والأخذ العطاء، وخاصة بعد أيضا يوم طويل ثم بعد عشاء أتوقع الأذهان تحتاج إلى نوع من التنشيط. استوقفني قبل الحج وأنا أقرأ في غزوة بدر حادثة وتتالت حوادث مشابهة لها، أعرضها على السريع وأريد تستنبطون الموضوع الذي أحب أني أناقشه أو نطرحه بينكم. في غزوة بدر لفت انتباهي يعني أحد الصحابة كان له بروز واضح، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقات عير قريش، فتغير الحال من لقاء العير إلى المواجهة وتصبح غزوة. لما تغيرت الخطة تغير الحال، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستوثق من أصحابه ويرى مدى استعدادهم وتهيئهم لمقابلة قريش وعتادها وقوتها في اللقاء فيه. فقال أشيروا علي أيها القوم، جمعهم خطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أشيروا علي أيها القوم، يعني الحال الآن تغير إلى غزوة. فقام أبو بكر فأحسن الكلام فأثنى عليه وسكت النفس، فقام عمر رضي الله عنه فأحسن الكلام وأثنى عليه وسكت، والنبي صلى الله عليه وسلم يعيد أشيروا عليه القوم. فقام المقداد بن عمرو رضي الله عنه أشيروا عليه القوم، فقام المقداد وقال كلمته المشهورة: والله لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل، إنما نقول اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكم مقاتل. بعد هذا الكلام أبو بكر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه يعيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي أيها القوم. الثلاثة هؤلاء ما المشترك بينهم؟ كلهم من المهاجرين. ففهمها سيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه، كان هو من سادات الأنصار رضي الله عنه، وكان ذكيا ملهما، أسلم وهو شاب عمره 31 أو 32 سنة. سعد بن معاذ. فقال يا رسول الله كأنك تعنينا. قال أجل. طب ليش كان يعني الأنصار فعلا النسل؟ المبايع كان أن يحمونه في المدينة، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يقول ترى احنا متفقين على أن نحميك هناك، أما خرجت بنا. فقام سعد رضي الله عنه وقال كلماته المشهورة، قال يا رسول الله أتيتنا وآمنا بك صدقناك وأعطيناك العهود والمواثيق بالسمع والطاعة، فامض بنا حيث أمرك الله، والله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، وما تخلف واحد منا. ف ثم مدح قومه قال يا رسول الله إن صبر في الحرب صدق في اللقاء سر على بركة الله ونحن معك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي على وجهه واستبشر. هنا هذا الموقف من سعد أثارني حقيقة إثارة، ثم أن بعض الصحابة كانوا يقولون ليتنا وقفنا هذا الموقف الذي وقفه من، لأنه فاز بعدة أمور، ويكفيه أنه جعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستهل ويستبشر، يكفي هذا الحسن. الأمر الثاني، استطاع أن يجعل الأنصار كلهم يقفون صفا واحدا مع النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يعارضه أحد، لأنه قال ماذا؟ مدحهم وأثنى عليهم، قال والله لا يتخلف منهم واحد، فهو استفزهم يعني حاول أن يستثيرهم ويثير الحمية في نفوسهم دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان حقيقة يعني موقف سعد موقف عجيب. نمضي في الغزوة، يأتي الصحابي الجليل المنذر ابن الحباب. منذر ابن الحباب هو الحباب المنذر، ويقف أيضا موقف عجيب. الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى بدر أراد، وصل إلى القليب اللي فيه الماء فأراد أن ينزل فيه، فأتى إليه الحباب المنذر فقال يا رسول الله أمنزل أنزلك الله إياه فلا نزيد فيه ولا ننقص، أم هي الحرب والخدعة والمكيدة؟ فقال بل الحرب والخدعة والمكيدة. فقال ليس هذا بمنزل يا رسول الله. طيب ايش الرأي؟ قال نصل إلى آخر ما في غزو في بدر هذا ونأخذه، ثم ندفن القلب الأخرى الأبيار التي أو التي فيها الماء نردمها فلا يبقى إلا هذا الماء، ثم نضع حوض ونخرج الماء حتى بحيث يكون جاهز فنشرب ولا يشربون. فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأعجب بمشورته ثم طبقت ونفذ. وفعلا كانت هي من أكبر أسباب هزيمة قريش ومن معها بسبب هذا الحدث، كادوا يهلكون من العطش. هذا موقف أيضا أضمه إلى موقف سعد ينصب في موضوع نريد لكم تستنتجونه كله. نمضي قليل في الغزوة، يأتي موقف آخر لسعد بن معاذ. قال يا رسول الله لما وصلوا إلى بدر ألا نبني لك عريشا؟ طيب إيش الحكمة من العريش؟ سؤال لكم هنا. قال يا رسول الله نبني لك عريشا تبقى فيه ونجعل ركبك يعني قريبا منها ونحن سنقاتل، إن انتصرنا وانتهينا عليهم الحمد لله، وإن كانت الأخرى فتركب رحلك وترجع إلى المدينة، ففي المدينة أقوام ليسوا بأقل منا حبا لك يا رسول الله ودفاعا عنك. شوف حتى شوف يعني حقيقة رجل عجيب هذا سعد، يعني شوف كيف يثني على إخوانه الذين قال ولو علموا أنك ستقابل العدو ما تخلف منهم أحد، لأنه خرج على أنه يقابل العير ما هي للغزو. الموقف آخر يعني هذا الموقف الثاني لسعد، والحكمة منه أنه لو حصل شيء حتى يسلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتل، فيقول تأخذ ركبك وترجع إلى المدينة فستجد قوم يحمونك ويمنعونك من هؤلاء الأعداء. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بالفكرة وأثنى عليه خيرا وبني العريش. وهذا الموقف أيضا يضم للموقفين السابقين. موقف رابع، لما التقى الصفان أعلن المبارزة، فخرج عتبة وشيبة ومن الثالث الوليد بن عتبة، فطلبوا المبارزة، من خرج؟ خرج الأنصار من غير أحد يقول لهم، فإذا بثلاثة من الأنصار خرجوا لما دعوا المبارزة. كان منهم عبد الله بن رواحة وأخوي عوف ومعاذ خرجوا مباشرة للقاء. فقال عتبة: من القوم؟ قالوا: من الأنصار. قال: أعزاء كرماء، لكن نريد من قومنا. فرجعوا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم حمزة وعلي بن أبي طالب وعبيد الله أو عبيدة بن الحارث، عبيدة بن الحارث، فخرجوا وحصلت المبارزة. ثم لو استعرضت السيرة ستجد مثل هذه الأحداث كثيرة، بل هي قد تكون هي الحياة الغالبة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الجامع بين هذه الأربع المواقف اللي هي موقف سعد الأول وموقف الحباب وموقف أيضا سعد مرة ثانية ثم موقف الأنصار؟ ها ما شاء الله شق هنا، هذا مرة ولا واحد. ها طيب، المبادرة فيك، المبادرة جيد. ها من جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الرأي، أخذ منشور عدم تأسيس. طيب جيد. أيضا أنت كنت مبادرة جابات ذات الأنصار، ما يرى الفرق بينها وبين المهاجرين. تكلم بكر كان يمثلها، ما احتاج أن يتكلمون. تكلم عمر ما احتاج أن يتكلمون لأنه يمثلها. جيد. طيب ما وصلنا الموضوع إلا ذكر، وهو فيه وضوح يعني، لكن يعني اطمأننت أنه وصل يعني أو وصل حقيقة اللي هو المبادرة اللي ذكرها الأخ، هي أبرز ما في هذه المواقف التي ذكرناها. المبادرة حقيقة يعني هذه يمكن نحن نعيش أزمة في هذه الأيام والصحوة تعيشها من قلة المبادرين في الساحة الدعوية والعلمية والأعمال المؤسسية. موجود الحمد لله فيه يعني خير، لكن هناك قصور حقيقة. نجد أن كثير من الشباب والإخوة يقول: ما حد قال لي، ما حد رشحني، ما حد عرض علي، ما أحد شاورني، ما أحد. وهذه كلها حقيقة تنبئ عن أنه أن قضية المبادرة والإحساس بها يدل على أنه في ضعف موجود. مع أن الشريعة والنظر في أحكام القرآن والسنة تربي أتباع أهل الإسلام على أن يكونوا مبادرين. مثلا في القرآن يدعو إلى المسابقة، وسارعوا، شوف ما يقول يعني اعملوا بس مجرد عمل، وسارعوا يعني والمسارعة تأتي بمعنى المفاعلة التي تكون بين أكثر من اثنين، ما تكون من طرف واحد. فهي أمة تعيش على المسارعة، كلهم يسرعون ويتنافسون على فعل الخيرات. وسابقوا أيضا تدل على نفس المعنى، المسابقة ما تأتي من طرف واحد، لابد من أطراف يتسابقون حتى يفوز منهم. وفي ذلك فليتنافس، فالتنافس أيضا هو لا ينطلق إلا من روح الداخلية للإنسان أنه ينافس غيره، ما هو مجرد أنه يعمل أقل القليل وينتهي ويرضى به. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. فكثير من النصوص تدل على، بل مثلا موسى رضي الله عليه السلام يقول: وعجلت إليك ربي. مثل هذه الأمور، الاستعجال والعجالة والمسارعة والمسابقة، كلها في أعمال الخير هي ممدوحة، أن يبادر ويسارع ويسابق وينافس. هذه لا أحد يقول لا توقف، انتظر، شاور، ما فيه. أعمال الخير والبر وميادين الخير الأصل فيها الانطلاق وعدم التردد، بل المنافسة في هذا الميدان الكبير. انظر مثلا في بعض النصوص النبوية: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول فما وجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا عليه. لو يعلمون ما في التهجير لسابقوا إليه. لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حضر. مثل هذا النصوص هي تستحث على أن يكون الناس يبادرون لهذا الأعمال. خير صفوف الرجال وشرها آخرها، تعطي نفس المعنى أن تعيش هذه الأمة في الأول، أن تتقدم، أن تتنافس، أن تكون هي في الصدارة. أما التقاعس والتأخر فهي من الأشياء المذمومة فيها. فموضوع المبادرة حقيقة يعني موضوع مهم جدا. بدأت بهذه المقدمة يعني مثل بعض مواقف الصحابة في بدر هي التي كانت يعني القدح الذي أثار مثل هذا الموضوع. ثم الواقع الذي نعيشه ونشكو من كثير من بعض مواقفه وما نراه من عدم الإقبال والمسارع فعلا على فعل الخيرات والإقبال عليهم. المبادرة هنا تأتي دائما يعني إما أن يبادر الإنسان ذاتيا من غير أي مقدمات له، عنده كذا مبادرة ذاتية ينطلق منها. وهناك مبادرة تأتي بعد استنهاض الهمم، وكلاهما ممدوح، وبعضهم لا يفوز بهذه ولا يفوز بتلك فيكون متأخرا ومتخلفا. مبادرة ذاتية اللي هي مثل مبادرة يعني عكاشة رضي الله عنه. عكاشة لما سمع عرض النبي صلى الله عليه وسلم للذين يدخلون الجنة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب وذكر أوصافهم، تعلقت نفسه فتمنى أن يكون منهم. فهو مباشرة بعد قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، فقال أنت منهم. فقام رجل آخر قيل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو، قال سبقت بها. المبادرات هي فرص، الذي يفوز بالمبادرة الأولى هو الذي يأخذها والبقين يأتون إيش تبع يفوز بها، يعني في الغالب لا يفوز بها إلا الأول. ودائما يعني المبادرة فيها بركة على الإنسان في دنياه وفي آخرته وفي معاشه بين الناس. شيء عجيب الإنسان المبادر يعني يكون له يعني الله عز وجل يعطيه من الفتوحات ما لا يعطي غيره. سنذكر احنا بعض مواصفات المبادرين، كيف الإنسان يعني من خلال ما سمعنا بعض المواقف هؤلاء المبادرين لهم صفات. نذكر هذه الصفات لكي نقتدي ونتمثل هذه الصفات حتى نفوز بهذه المنزلة وهي منزلة المبادرة في فعل الخيرات. حقيقة يعني أنا الأوراق كانت على عجل، لكن نذكر بعض الأمثلة أيضا والنماذج ثم نعود إلى الصفات حتى نستلهمها من خلال قلنا هناك مبادرات ذاتية يعني تلقائية بدون أن ذكرنا مثل حديث عكاشة، مثل أيضا ما حصل من زيد بن أرقم رضي الله عنه لما سمع عبد الله بن سلول يقول لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجن الأعز منها، يقصد النبي صلى عليه الصلاة والسلام والصحابة. سمعها زيد فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أنه قال كذا وكذا وكذا. هنا مبادرة انطلقت منهم وكان غلام، طيب بماذا فاز؟ أولا وقع في مشكلة كبيرة، ترى هذه خطورة المبادرات إن فيها تبعات لكن في آخرها فوز. لما أتى زيد بن أرقم للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له قال كذا وكذا، أتى بعبد الله بن سلول بن أبي بن سلول قال حصل كذا، قال أبد وحلف أيمان أنه ما حصل. فحزن حزنا شديدا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيش بأذنه، يعني أشعره أنك أنت ما حد صدقك وأنك يعني بعبارة أخرى أنك كذبت. فأصابه هم لا يعلمه إلا الله. وهذا شيء واحد صادق فيفاجأ يأتي يحلف أيمان أمام المسلم يصدق النبي، إيش يسوي؟ وما في دليل يقدر. ولما صدق الرسول ما يشخص. وبالطبع تعرف أن الصحابة حتى الصغار كانوا يحرصون على أن يفوزون بأي منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. الآن انقلبت، كان يريد أن يفوز بشرف إنه أتى بخبر لكي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم به، فإذا به في ظاهره انقلب. فما أن يبقى قليلا حتى ينزل القرآن تصديقا لهذا الغلام الصغير فيسر ويفرح فرح لا يعلمه إلا الله، فتنزل الآيات وتثبت أن هذه المقولة بنصها حتى تنزل كما أنزلها الله سبحانه وتعالى وكما حدثت، فيفرح ويسر ويثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثناء. طيب متى فاز بهذه؟ بادر. لو ما بادر هل يفوز إن في قرآن ينزل من السماء وحي من الله تصديقا لكلامه؟ لولا هذه المبادرة وتوفيق الله له لما حازها وما فاز بها. ابن عباس رضي الله عنه، طبعا ترى حياة الصحابة كلها هكذا، بس احنا يعني إضاءات. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن عباس إلى رجل من الأنصار فقال يا للأنصاري هؤلاء صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، هيا بنا نطلب العلم عليهم قبل يموتوا، يعني كبروا. فقال يا ابن عباس هل تظن الناس سيحتاجون إليك وهؤلاء صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عندنا هنا واحد مبادر وعندنا واحد يعني يثبت الله، وإن كان ما أكثرهم هذا الزمان للأسف. يعني ابن عباس مقدم يقول لابد نتعلم، خلينا نستفيد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت. قال هذا الأنصاري، وهذا يعني ترى هي فكرة أكثر الناس هذا تفكيرهم، يعني ينظر الأمور على ما هي عليه. أما النظرة البعيدة وهذا من صفات المبادرين، ترى المبادر ما نظرته هنا عند رجله بعيد. فقال هل تظن، شوف هذه حجة، يعني يمكن بعض الناس يقول والله من جده معقول هذول الصحابة أبو بكر وعمر يحتاجون لي أنا؟ فتركته يقول ابن عباس، فأخذت أطلب العلم عن الصحابة وأبحث عن الحديث حتى إني لآتي الرجل في وقت قيلولته فأجده نائم، فأتوسط وأنام على عتبة بابه فتسف علي الرياح. قلنا أن المبادرات والوصول لا يحتاج إليش طريق، يعني تضحية، في تضحية ولا ما تقدر توصل. فيخرج الصحابي فيقول ابن عم رسول الله ألا أخبرتني نأتيك؟ قال أنت أحق أن نأتي إليه. فأخذ يجمع العلم حتى رآه الأنصاري قال كان هذا الرجل أعقل مني. شاف الناس كلها عند عبد الله بن عباس تحت رجوله، يجلسون ساعة للفقه وساعة للحديث وساعة للغة العربية وساعة للشعر، ويأتي أقوام ويذهب أقوام، وعبد الله بن عباس جالس على الكرسي يعلم الناس ويرشدهم ويوجه. فهذا يعني المنزلة لم يفز بها لولا أن الله وفقه للمبادرة، لهذه المبادرة. ومبادرة أتت ترى من تفكير، يعني ما جاءت كذا، هو رأى أن الصحابة أكثرهم كبار وكان غلام فرصة ذهبية، وهؤلاء الصحابة إذن وأيضا ستبدأ الفتوحات، فهم ما بين إما قتيل وإما لكبر السن سيموت. فالعلم هذا يعني إن لم يأخذه هو ويحفظه فمن الذي سيعلم الناس؟ فنظرة البعيدة وفقته لمثل هذا. أيضا من المبادرات هذه الذاتية أو قد تكون من القسم الثاني اللي هي أن يستنهض الهمة يسمحها الإنسان وتدخل هذه الفكرة في ذهنه فيقوم يبادر. يعني من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقتل كعب بن أشرف فإنه آذى الله ورسوله. الصحابة حاضرين وسمعوا الكلام، هنا استنهاض، لكن حدد ترك الموضوع للمنافسة. فقام مسيلمة، فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال أنا يا رسول الله. فقال يا رسول الله أتريد أن أقتله؟ قال نعم. قال اسمح لي أن أقول قولا، يعني سأتكلم فيك يعني تأذن لي، حتى يضحك أو يخدع كعب بن أشرف، يعني يقول سأتكلم عليك وعلى يعني من حيث يعني أظهر إني أبغضك. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وفعلا ذهب فحصل ما حصل واغتال كعب بن أشرف ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من يعني من المبادرة التي تأتي بعد الاستنهاض للهمم في غزوة بدر أيضا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقام أحد الصحابة فقال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ فقال نعم، وكان معه تمرات. قال بخ بخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم استنكر، يعني إيش أقول لك جنة عرضها السماوات؟ كأنه يفهم من الكلام أنه كأنه يعني إيش يعني الجنة هذه. قال ففسرها رضي الله عنه، قال بخ بخ أي أنها يعني عمل قليل في مقابل أجر كبير، يعني إيش أموت في سبيل الله بس. فرمى تلك التمرات، قال والله إنها لحياة طويلة حتى أكل هذه التمرات، فمات رضي الله عنه وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو عمير بن الحمام رضي الله عنه. أيضا من الأشياء اللي كان يستنهض بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال في يوم من الأيام من يأخذ هذا السيف؟ لا، هو أول قال من يأخذ مني هذا السيف، فتسابق الصحابة فقال من يأخذ بحقه، فتراجع ولما اللي كانوا متنافسين يأخذونه هو. فقام أبو دجانة قال أنا أخذه يا رسول الله بحقه، فأخذه، ومعروف أن حقه إما أن يقاتل به حتى يقتل أكبر عدد أو أنه يموت عد في يموت شهيدا. فأخذه أبو دجانة رضي الله عنه. من مواقف مثلا المبادرات هذه الإمام البخاري رحمه الله كيف ألف صحيح البخاري؟ شيخه كان يعني لو يعني معنى كلامه لو تيسر لأحدكم أن يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. صحيح دينا. الإمام البخاري محدث كان مثل المحدثين الذين في زمانه، ما كان فيه أي تميز، لكنه وفقه الله سبحانه وتعالى بهذه المبادرة التي جعله ينطلق ويجمع هذا الكتاب الذي هو أعظم كتاب وأصدق كتاب وأصح كتاب بعد كتاب الله. شوف المنزل هذا العظيم، تخيل كذا واحد يؤلف كتاب يقولون هذا كتاب الإمام البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله، لا شك هذا شرف عظيم. كان جالس في مجلس شيخ إسحاق بن راهوي، قال لو أن رجل قام فجمع لنا صحيح سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، دخلت الفكرة في رأس الإمام البخاري، فعزم عليها فبدأ، فأخذ يجمع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألف هذا الكتاب العظيم الذي تنافس الناس في طباعته وفي حفظه وفي قراءته وفي شرحه. ولا شك أعظم منزلة كونك تقول أصح كتاب بعد كتاب الله كتاب البخاري، يكفيه هذا الشرف. فأيضا هذه لم تأتي إلا من مبادرة بدايتها فكرة لكنها أصبحت مشروع لأمة، مشروع نافع. يعني بعد هذه المواقف ما هي صفات المبادر؟ يعني ما هي صفات اللي توفر في المبادرين هؤلاء من خلال ما سمعتم وخلال عرضنا؟ يعني لابد أن هناك صفات تميزهم عن غيرهم، نستفيد من هذه الصفات أن المفترض أنها تكون فينا حتى نستطيع أن نصل لمثلها. الشجاعة هذه من أعظم صفات المبادرة، لأنه يحتاج إلى اتخاذ قرار في وقت ضيق وفي زمن حاسم، وما يتخذ القرارات إلا الشجعان ترى. قرار إنه يفعل شيء في ناس يجي يتبع ما عنده مشكلة، لكن هو يتخذ قرار وينطلق هذه تحتاج فعلا إلى شجاعة. وكل من سبق هذه الصفة موجودة فيهم تماما، لذلك أصلا صفة المبادرة هي لا تكون إلا في القائد في الأصل، أو بعبارة صحيحة لا يمكن أن يكون إنسان قائد يقود إلا أن يكون فيه صفة المبادرة. طيب تفكيره في جميع الجوانب عواقب المبادرة، يعني حسنة قد تكون سيئة قد تكون، مثل الكلام الله مصاري وقال لو خذت من هذا البحر لو خابوا فعلا لخابوا النبي لخابوه معه، هو يتحمل كلامه يعني قد كلامه يتحمل تبعات هذا القرار الذي سيتخذ، يواجهون ممكن يقتلون لكنهم متحملين. صحيح. إذن عندنا يعني صفة الشجاعة هذه الصفة، أيضا هم أناس يتحملون ما يترتب على هذا القرار اللي اتخذوه، ما هي مجرد أنا سالفة متكي كذا أقول والله كذا سوي وبعدين إذا جاءت الله الله كلمة، لابد أن تكون قدها زي ما يقولوا. طيب تضحية، التضحية المبادرات إذا لم يكن لها تضحيات ما يصل لها الإنسان، إذا سيظل تبع ومتأخر وإذا مشوا الناس وإذا هذا ما طيب. تحتاج إلى صبر فعلا، يعني المبادرات تحتاج إلى إنسان صابر يصبر على ما اتخذه من قرار. ثبت كيف يعني يثق بما عنده من فكرة يطلع. جيد، يكون مع الجرأة. أحسنت، يكون عنده ثقة بنفسه. الإنسان اللي فيه خور وضعف أنا ما أقدر أنا ضعيف أنا ما وصلت أنا لسه ما تعلمت أنا ما قرأت أنا لسه في أول طريق، هذا في الغالب هذا لن يتقدم إلا إن شاء الله. من صفات المبادر يثق بما عنده، بالطبع لا يغتر، هذا الغرور يصير مشكلة ثانية، لكن أيضا لا ينبغي أن يهضم نفسه حقه. طيب يعمل ما هو ممكن ولا ينتظر تحسن الظروف. جيد صحيح، يعني المبادرات قد تكون كبيرة إما تحتاج إلى وقت، فنقول انطلق وابدأ ممكن وستصل، أو تحتاج إلى يعني جهد مثلا مالي، أو تحتاج ابدأ بالميسور الموجود المتاح ويأتي لك الله عز وجل بالآخر. نعم. عدم التسويف بعد خلاص يبدأ ملحي، ما قال مثلا الصحابة يوم جاي يشير على النبي ما قال انتظر يمن اشرب ماء يمن يجلس يمن، على طول تبادل بدون تسويف تبدأ بالعمل. جيد، يعني بطبع التسويف هو عكس المبادر، يعني ما يمكن واحد نقول هذا مبادر وحياته واللي عيشها انه يسوف فيها، هي ضد التسويف، هي تنفي. الانسان مبادر تنفي عنه هذه الصفة السيئة سين وسوف. طيب ايضا طيب يعني جبتم على أشياء كثيرة حقيقة منها، بالطبع المبادر أو من أعظم صفاته أن يكون صاحب همة عالية، صاحب الهمة الدنية والضعيفة هذا لا يحقق أو لا يصل لمثل هذه الأمور، أيضا يكون صاحب تفكير، لأن اللي معطل تفكيره في الغالب ما يبادر. ليش أصلا؟ ما الذي يدفع الإنسان دائما للمبادرة؟ لأنه فكر عنده تفكير، لأنه نظر لعواقب الشيء اللي هو يريده، وهذه فيها نوع من السرعة، ما هي يبغى لها أسبوعين ثلاثة، عنده نظرة بعيدة وعنده يعني سرعة بديهة، ثم العقل عنده شغال. ترى هذه أكبر مشكلة، أن كثير من الناس عقله متعطل، وترى تشغيل العقل مجهد أكثر من تشغيل البدن، وهذا يستطيع الإنسان يجربه. يعني يمكن ذلحين أكبر عقوبة لو تعطي واحد ورقة وتقول له اجلس غرفة فكر لنا في موضوع كذا، يمكن تعتبر عاقبته، تقول له ساعة بس يمكن يتجنن، تقول له ابني للغرفة هذه حط جدر ما عنده مشكلة حط لك إياها ولا يقول لك شيء، لأن عملية التفكير عملية مجهدة وخاصة لشعوب دول الخليج اللي عقولها متعطلة جدا. وهذه أكبر مشكلة حقيقة. أذكر في كتابه كان واحد عن القيادة يتكلم، جاب كلمة لهتلر، يقول هتلر يعني يقول من حسن حظ من حسن حظ الرؤساء أن شعوبهم لا تفكر. يقول من حسن حظهم أن شعوبهم لا تفكر، لأنه لو فكروا شو بيصير؟ تتغير الحال، ما يرضون بالحال اللي حصل. يجي واحد مجرم يقعد يطغي هذه الشعوب كلها، يأكل ثرواتها ممتلكاتها يظلمهم، ما يقول هذول ما يفكرون، لو كانوا يفكرون كان تغير الحال. المبادر إن لم تكن عنده أن العقل يشتغل هذا وبعدين يحتاج إلى مرونة لن يصبح إنسان مبادر. إلا تفكيره بطيء، خلينا نشوف أفكر في الموضوع، إذا يأخذوا يومين ثلاثة وبيعرضوا على مدرمين هذا شغل مطول يعني ما في. لا، هذه القضية المبادرات نحن في أشد حاجة إليها، ولن يكون إلا أن يشتغل هذا الدماغ وتشغيله من الآن. الإنسان اللي يدرب نفسه على التفكير، سبحان الله، ترى الإنسان اللي يدرب على نفسه في التفكير سيتغير حياته، يعني طريقته في التعامل مع الحياة سيصبح متغير، بل سيكتشف نفسه يقول أنا كيف كنت ماشي هذه الحياة كلها بدون تفكير. ترى يعني لو الواحد يراجع حساباته سيجد أنه كثير من قراراته وحياته ومواقفه ما فيها تفكير أبدا، هي كذا ماشية، هي قرار يجي ويضربه وحطه ما هي. فما بالك إذا احنا نرجو من شاب أنه يعني يقود أمة ويكون له تأثير في المجتمع المسلم ويكون هذا؟ لا شك هذا من أولى الأولويات، أن يصبح إنسان عقله يشتغل ويفكر ويهتم بموضوع التفكير، ثم هذا التفكير سيقوده. ما بادر في اليوم يبادر بكرة، إذا ما بادر بكرة. ولذلك ترى كل المشاريع الخيرية الناجحة البارزة هي تأتي من ناس فكروا ثم بادر فأصبح مشروع ضخم مثل ما نشوفه الآن. الشيخ السميط يعني رحمه الله اللي أصبح نموذج في العمل الخيري التطوعي في أفريقيا، ما أحد يعني خلاص من يوم ما تقول السميط معروف إيش هو السميط. طيب إيش السبب؟ هو لو جلس في بيته وجلس في الكويت وما شاء الله يعني دكتور ورواتبه ممتازة، يمكن عاش حياته ومات معلمات وانتهينا، لكن كان عنده تفكير ومبادرة إن التنصير بدأ يهجو في أفريقيا، أنا ليش ما أبادر وقاوم التنصير. الآن يعتبرون السميطة هذا أكبر عائق من عوائق عدم التنصير وانتشار التنصير في أفريقيا بسبب هذا السميط رحمه الله. فهذه المبادرة الموفقة منه رحمه الله رحمة واسعة، ثم الأثر الذي ترتب عليها. فمن صفات المبادرة التفكير، وأن يكون عنده عقل مفكر ومتحرك. أيضا من الصفات السؤال والاستشارة. المبادر يسأل ويستشير، لكن الاستشارة والسؤال لا تصبح عائق عنده بقدر ما تكون هي الأصل في المبادرة. يعني كيف تكون؟ لأن السؤال والاستشارة يختصر عليه الفكرة الذي سيبادر به، بدل ما يأخذ وقت طويل فيها سيختصرها بالسؤال يرحمك الله، بسؤال أهل العلم وباستشارة المتخصصين في هذا الشيء، فتختصر عليه طريق المبادرة الذي يريده بدل ما يكون الطريق طويل يختصر. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الصحابة رضي الله عنه يقول يا رسول الله ما هي أفضل الأعمال التي تقربنا إلى الله، مثل الحديث أبو هريرة فيقول الإيمان بالله، تؤمن بالله ورسوله، قال ثم أي؟ قال بر الوالدين، قال ثم أي؟ قال حج مبرور. إذن هذا السؤال جعل هناك أولويات لأبي هريرة في أفضل الأعمال التي تقربه إلى الله. فمثل هذا يعني السؤال والاستشارة تختصر على المبادر إنجاح مبادرته بأفضل طريقة وبأحسن وسيلة إن شاء الله تكون. الاستشارة شيخ. السؤال والاستشارة. هذه تقريبا يعني أبرز يعني الصفات التي يعني ينبغي أن تكون أو التي تستنبط من هؤلاء الذين بادروا. إيش آثار هذه المبادرة على الإنسان؟ واحد الحين يقول أنا يعني مقدمة طيب مناسب، والصحابة كانوا كذا وهذه صفاتهم، طيب إيش الأثر الذي يترتب على المبادرة؟ قيمة الإنسان بقيت ما يقل الاحترام. ها؟ صحيح، الإنسان المبادر دائما محترم بين الناس حتى في أمور الدنيا، في أمورنا المعيشية اللي نعيشها، يعني نحن لو جالسين واحد قام وجاب شاهي، واحد مبادر من نفسه، هذا يحترم ولا ما يحترم؟ لأن المبادرة هي نفسها تفرض على اللي حوله أن يكون له احترام. جيد، ها؟ كيف يعني؟ يعني آثار كثرة المبادرات تورثه. مبادرة واحدة تورثك. جيد، ممتاز. يقول الشيخ من سبق إلى شيء رسم حدوده، رسم حدود هذا الشيء. إذا سبقت لمبادرة معينة مثل الدعوية، أنت ممكنك تضع أبجديات هذا الأمر أو طرق هذا المشروع. مثلا أنك سبقت إلى، كنت أول مبادرين، مثلا لو سابق مثلا في نادي، مثلا في جامعة أو شيء، ممكنك تضع حجر أساسي هذا النادي أنك أنت مسبق إليه. صحيح، وهذه أيضا يعني أثرها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء. ترى هذا الحديث هو نصف المبادرة، من سن في الإسلام سنة حسنة. وش مناسبة الحديث هذا؟ لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لجمع الصدقة، جاء أحد الصحابة وهو يحمل ما استطاع أن يأتي به، حتى لا يكاد يحمل، حتى وضعه بين الناس، فمنذ أن وضعه فإذا بالصحابة يبادرون ويضعون، ففاز هو بهذه السنة، يعني استثاروا منشطهم حتى يقدموا على أن يضحوا بهذه الأمور حتى تكثر الصدقة. فلذلك المسألة قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء يوم القيامة. طيب، وكل الأعمال، أنت إذا بادرت بعض الأحيان يمكن أنت تفتتح الطريق، يمكن تموت بعدها في لحظة، يمكن يعني يلا تقيم بعض الشيء ثم تذهب أو تسافر أو تكون في منطقة وتهاجر منها، فيبقى أثر كل من أتى بعدك يقوم بهذا العمل له، لك حسنته ولك أجره وأنت بعيد عنه. شيخ اسلم على يده وحاول اصلا يوم، فكلهم صحيح، يعمل عملون صحيح، قدوة المجال هذا. صحيح، يعني المبادر يكون من آثار التي يبقيها أنه يكون قدوة في هذا الشيء الذي بادر به. صحيح. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم كل ما يحب ويرضى، يعني أحببنا أن في نماذج المبادرة في وقتنا الحديث، سبحان الله، الله فتحها باب القبول وأثر تأثير كبير في المجتمع، ويمكن تعتبر الآن يعني ضرورة لا يمكن استغناءها. يعني من هذه المبادرات، وفي مبادرة أشخاص يعني البداية والآن تبنتها جهات كبيرة، من هذه المبادرات مبادرة مكاتب توعية الجاليات، هذه مو فكرة شخص واحد، ذكر باسم لكن هو حق مكتب شرق جدة، ها؟ حق مكتب شرق جدة الآن، لا قبل لا الرياض، ظاهر اسمه الشيخ عبد العزيز العقيل، العقيل رحمه. شوف الآن في كل مدينة من مدن المملكة أو في كل محافظة أو أحيانا في كل قرية تجد مكتب لتوعية الجاليات، لما كثر الناس وتوافدوا للمملكة العربية لهذا البلد، سبحان الله جت وفكرة دعوتهم ثم تطورت صارت مكاتب، والآن في المدينة أكثر من مكتب وشغل وعمل، وكم من الناس من أسلموا على هذه المكاتب وهي فتحة رجل واحد كتب الله عز وجل لها القبر. فذلك من المبادرات اللي الحين منتشرة الحمد لله، يعني هي مبادرة الآن الجهات جمعية تحفيظ القرآن الكريم، يقولون مبادرة رجل هندي باكستاني أو باكستاني في مكة، في مكة جاء وكانت أول حلقات مسائل العلم بدون جمعية، فالشيخ عني أدرب الفكرة فكونت الجمعية في مكة قبل الرياض دولة العاصمة، ثم انتشرت الآن في كل منطقة مناطق المملكة، بل في كل قرية جمعية لتحفيظ القرآن الكريم تبنى تعليم القرآن الكريم. كذلك من المبادرات اللي بقيت قبولا المكتبات الخيرية سابقا قبل الإجراء، وكم من الخير انتشر على هذه المكتبات وهي فكرة شخص، يعني الموضوع جميل يقول لا يحقن الإنسان، قد تكون أنت الرجل المبادر الذي تأتي بفكرة يرفع الله عز وجل بها. يعني من ثمار تذكرت من ثمار المبادرات أنك قد تنقذ نفسك وتنقذ معك خلقا كثير بهذه المبادرة. مبادرة بسيطة هي لحظات ممكن يبنى عليها شيء من الساعات تقام بها، لكن تنقذ بعدها أمم من وراءها. هذه أيضا من بركة يعني من بركة المبادرات. يتفضل. يحرص المبادر يحرص على الإخلاص مما أحدث. للأسف المبادرين الآن صار الهدف من المبادرة هو الظهور، أنه أنا اللي بادرت وأنا اللي طلعت وأنا أول من بدأ، ويحاول يتغزز أنه أنا ترى أنا اللي بديت. للأسف موجود الكثير حتى في المكاتب الدعوية وبعض المجالات الخيرية، فأن تكون تبع في شيء خيري دعوي مخلص فيه خير أن تكون أنت المبادر فيه. المبادر يحبط عمله بظهور أنه للأسف تغير ثنية من جهة الله عليه، وللأسف بعض المبادرين الآن صار هدفه توجيه الله عليه وأنا عني بادر. لا، يعني تكون تبع مخلص في مبادرتك، بنيت حطيت نبذ خيرك إنك لازم نحرق عنك ما سويت شيء. يعني يمكن يعني بس يعني يمكن نترك الموضوع هذا، او يعني ما في مانع ان احنا نحث بعضنا، لكن انا اقول انه بلاش نعمم او نشعر له انه ظهور الانسان هو سبب العمل بالنيات. والإنسان إذا قدم وكان هو المبادر لا يمنع من الثناء عليه وذكره، لكن احنا نقول له اخلص نيتك لله. اي نعم، فهو يعني نأخذ فيها جانب التذكير، هذا مهم، يعني نذكر بعضنا في الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهو في الأخير عملك لم يبقى إلا إذا أخلصت، إن بادرت ثم ستأخذ ثناءك في الدنيا وتنتهي عليه، تشكر وتمدح وتثنى عليه وخلاص أخذت نصيبك في الدنيا والعياذ بالله. شيخ في المبادرات من المبادرات بس أرد على كلام فريدي إنه شو اسمه الرياء قد يطرأ على أي عمل، مو بس المبادرات، أي عمل يعمل الإنسان في حياة الدنيا هذه قد يطرأ عليه الرياء، إذا ما أخلص ما راح. لا إن شاء الله. هل أنت يعني تقصد إنه لو واحد بادر هذا يخل في إخلاصه؟ لا لا ما تقصد، صح؟ هو يقصد الكلام يبقي توازن، لكن من بادر قد تظهر عليه بعض العلامات التي تدل على عدم إخلاصه، صحيح؟ ها؟ بعض المبادرين أصلاً يعني منطلق المبادرة. المبادرة هو ظهور. ما نشوف أقول لك. ولا نعمل. شيخ يعني حتى ولا تقدر تحكم على أحد. كيف؟ لا تستطيع تحكم على أحد تقول هذا بادر. لا نحكم. لكن مشكلة هذا يعني قد يفهم بعض الناس إن كوني بادرت وبرزت أنا إذا المشكلة عندي في إخلاصي ولا لا إذا لن يبادر أحد ولن يتقدم أحد ولن يرفع يده ويقول أنا الأول في الموضوع، وهذا مو مطلوب. شيخ قد يكون على شيخ. لا أنا بس خلي هذه مهمة أن تكون واضحة. أنا أدركت إيش ملاحظته، لكن يخشى منها أن يفهم هذا الشيء. أمور هذه أمرها إلى الله، هو الذي يحاسب عليها. نحن نذكر بعضنا هذا ما في إشكال، اللي برز وبدأ وقال أنا لها واستعد، نذكر أيضا أخلص النية، لكن لا يمكن نقول يمكن ما خلاص، أو عشان مثلا برز في مكان، أو أنه لو صرح به قال أنا أول من بدأ بهذا المشروع، أو سووا لقاء صحفي معه، ولا أو سارت الأضواء تتجه إليه، هذا أمره إلى الله، ما بينه وبين الله. ونحن شهداء الله في الأرض، نشهد بأنه أبدأ، وهو الذي قاد هذا الأمر، وهو الذي بدأ به، وهو الذي كان هو أولنا، فنثني عليه بما هو أهم. لكن المبادرة لا تنفي الإخلاص، بل حياة الصحابة كلها كانوا ينطلقون للمبادرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يحثهم، يقول من قتل قتيلا فله سلم، يعني اشتغل، والمكافأة الدنيا، يعني تأخذ ما تلقاه عنده. وهذا لم يؤثر على موضوع الإخلاص، هذا القضية ما أثرت على موضوع الإخلاص، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه بعض الأحيان الصحابة اللي يفهم الإخلاص بطريقة قد لا تكون بالطريقة الصحيحة. يعني مثل الصحابي اللي أتى فقال يا رسول الله، أعرابي سمع عن الإسلام فأسلم، دخل في أحد الغزوات، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك له نصيب، قال هذه قسمتك. هل الصحابة كانوا يمتنعون أن يأخذوا القصائم من الغنائم؟ لا. طيب هل هذا يأثر على إخلاصه؟ ما يأثر. الإخلاص بينه وبين الله، وهذا من أمور الدنيا التي فازها، وهي مأذون له ومشروع أن يأخذها، فامتنع الأعرابي عن أخذه، فقال يا رسول الله يعني معترض على هذا، لما؟ قال هذا نصيبك من القسيم من الغنائم، فقال لم أبايعك على هذا، بايعتك على أن يأتي السهم منها هنا ويخرج منها هنا. ثم خرج وترك النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في أحد الغزوات ومات فعلا بهذا. فالشاهد أنه إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة هذه الأشياء لا يعني أنه يدعوهم إلى عدم الإخلاص، أو أنه وهو أحرص النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، لو كان يعلم أن هذه ستؤثر، وهي فعلا قد يكون فيها نوع من التأثير أمور الدنيا، لكن في الأخير هو في المقابل يذكرهم، يحثهم على الإخلاص. فلو يعني الصحابة الآن لو طالبوا بالغنائم، هل يضرهم هذا الشيء؟ ما يضرهم، طيب مطالبتهم هذه مو حب للدنيا، حق شرعي، هذا حق شرعي، أذن لك أن تطالب به وتأخذ ما بشيء. وإخلاصك في الجهاد لابد أن يكون لله، وإن لم تخلص فهذا بينك وبين الله ستعاقب عليه. فهي المبادرات يجب أن احنا نحث الجميع يبادر، ثم نقول له اخلص النية حتى تفوز بثمرتها في الدنيا وفي الآخرة. الثمار أيضا تساب الخبر. جميل، تكسب الخبر. صحيح، الإنسان المبادر دائما يعني شفنا واحد هذه أكيد عليها أكيد على يعني ما دام احنا دخلنا هذا اثار الموضوع بزرها. المبادرات مثلا يعني اللي الان اكثرهم قد لا يبادر عنده يعني مبادرات لنفسه، فهذا واحد من المبادرات اللي يذكرها بعض الناس، يقول لا دينا في الاخلاص هو منعت خير كثير، بالطبع ترى هذه حيله شيطانيه، ولو ما حصناه مو صادق مع نفسه. صحيح، اكثر الذين يتحجج بعدم انه يقول دينا في الاخلاص هو ما بيشتغل اصلا، هنا بشغل. أيضا من الأشياء اللي تلبس أنه يظن بعض الناس أن المبادرات تحتاج إلى علم معين، أو إلى قدر من المعلومات، أو إلى قدر من الخبرات، أو أبدا المبادرة لا تحتاج هذا الشيء، تحتاج إلى قرار، بس أنك تكون عارف أنت الشيء اللي تبادر فيه. المنذر بن حباب، أو حباب بن المنذر رضي الله عنه، ماذا تعرفه في سيرته؟ تعرفون شيء؟ سيرته قصيرة، حتى إذا جئت تقرأ في سيرة أعلام النبلاء وكم شجعان الصحابة، هذا ما في كلام. وهو من الذين كانوا يقفون في غزوة أحد لما من اللي من الستة من الأنصار اللي التفوا في مدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنصاره؟ ها؟ أنصاره؟ إيه. من الأنصار. خزرج. لكن أنا أقصد ليش أنا ذكرت هذا؟ يعني أقصد ما كان معروف بين الصحابة وصاحب كذا وصاحب كذا، كان من عامة الصحابة. لكن مبادرة، هذه المبادرة التي كانت موفقة بأن في غزوة بدر أنه يأخذون المكان الأفضل من المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مبادرة سلمان الفارسي بفكرة حفر الخندق. يعني شوف الفكرة هذه أنقذت المدينة كلها بعد الله سبحانه وتعالى. أنقذت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفكرة البسيطة اللي بادر بها أنقذ بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأهل المدينة كلهم. إلا كان لا قدر الله لو ما كان يمكن الخندق موجود، يعني أقل ما فيها كان سنخسر كثير من الصحابة في تلك المعركة. جيش عرمرة يريدون أن ينهوا المدينة بما فيها، لكن هذه المبادرة المباركة حمت المدينة بعد يعني فضل الله سبحانه وتعالى. ذلك المبادرات الحديثة مبادرة الدورات العلمية، هذه فكرة رجل برياض اسمه مراد، كان مراد، وكانت أول ما بدأت مسجد الشيخ الإسلام ابن تيمية السويدي، حي السويدي، أول ما بدأت كان فيه معارضات هذه الدورات العلمية. يعني هي يوم علمي لا الدورات، دورة أسبوع شهر هي أكثر أقل. كان أول الناس متعودين على دروس المساجد، درس سنة سنتين، لكن دوره متن يشرح باسبوع هذا احراق للعلم، هذا ما يشرح. هذا سبحان الله بدا هو الشيخ وانتشر القران بكل جازه فيه وكل مسجد فيه دورات علميه. اليوم ودرات الايام العلميه متن يشرح اليوم. يعني نرجع خلاص ما شاء الله كثير. طبعا النقص شوي مرتب، يعني تمويه والناس ليس للحكم لا، لانه يعني الخطر عليه اكبر من غيره، خطر ممكن تكون فتره له ممتاز. بصيغه اخرى، يعني يا ايها المبادر راجع منطلقاتك للمبادره، ايش تقصد فيها؟ ايش المبادره؟ ما هو يعني تشكك فيه ولا معناه لا تبادر، هذا مبادر ناصح عليك خطأ. جميعات الأبواب هذه أنت ممكن تستحق، لكن ممكن إذن إحنا الآن أخرج بس بثلاث مبادرات منكم، كل واحد ولو كان مبادرة صغيرة، نبغى من الصف هذا مبادرة والصف اللي أمامي والصف هذا يذكر مبادرة هو سيقوم بها في بيته، حيه، في جامعته، مدرسته، في مؤسسة. المهم مبادرة تكون صغيرة كبيرة على قدر ما يستطيع، لكن نحن سنكون شهود. لازم نفكر، لازم تفكير واستشارة واستخارة يعني إذا هل مثلا من خلالك أحد قدح في ذهنه أنه يبادر في شيء معين؟ موضوع اختيار يعني. طب لكن فكرتها لك أنت ولا أنك تحط مشروع قراءة لزملائك واللي حولك؟ إيه يعني ستفكر في الموضوع هذا وتعد شيء؟ طيب ممتاز. هو عرضها اليوم المغرب شيخ، فعلا عرض المجموعة الشباب، قال بنقرأ كتاب معين. ممتاز، هذا تفضل. من مبادرات مهمة يعني أركان الصلاة صوت أغلب يعني العمالة قراءة سورة الفاتحة، بس ممكن من المبادرات يعني تعليم سورة الفاتحة للعمالة. جدا رائع، ولو وفقت بها كبار السن ويعني يعني اللي يعيشون في الوادي، وهذا المشروع في غاية الروعة يعني. شوف هو بسيط في ظاهره لكنه كبير في معناه، سيترتب عليه هذا اللي علمته قراءة الفاتحة. كل ما قرأها أجر هذه القراءة لصاحب الفكرة أو لمن شاء. هذه الأفكار من بيتابعها ترى بعدين الشيخ؟ طيب ايش الفكره من مسجدك؟ ماذا يكون؟ ايش يعني مثل شو اسمه كلمات تكون بشكل دوري ما تنقطع، ممكن ان شاء الله حلقه تحفيظ القران يعني، فعل مجله المسجد وفعل الاعلانات في المسجد، خلي المسجد حي. ممتاز، هذه مبادره مباركه. طبعا لا تقتصر بعدين على مسجد كذا، نجح مسجد يكون قدوه لمساجد اخرى بحيث باذن الله ما تفتح مسجد، كل مسجد مكتب هذا حاول على حسب. والرجل الثاني مكتب بالجامعة يطلعون الطلاب، اكتب الطلاب يعني اللي ما هو مكتب الكتب هذه يصرفها ولا يفتح مسجد وتجمع مكتبه يستفيدون منها طلاب الجامعة. ممتاز، طبعا هذه فكرة سيرت ولا كتاب وتطوير بحيث انها تصير ايش تنزل من المدى. جميل جميل. طيب غيره الزاوية هذيك نبي مبادرة، ايه نبغى من الزاوية، لكن هذول كلها مبادرين صفاتهم عندنا مبادرين بس ما ادري ما تكلموا شيخ قاعدين نفكر احنا فكر بصوت مسموع. من؟ الموضوع أفكر في كتاب صغير اسمه كيف يفكر الناجحون لواحد أمريكي صاحب دورات في القيادة، و 30 صفحة مختصرة يعني ما هي طويلة الشرح، يعني تقراه كنت ماشي من هنا للجمارات تخلص الجوال، موجود حتى على النت تقدر تنزله PDF 30 صفحة. فكرته جميلة جدا، بعدين اللي كتبها خبير، يمكن في صعوبة يبغى له قراءة متأنية لأنه كلام خلاصة الخلاصة أكيد، وما ضغط ب 30 صفحة إلا نعم يعني حقيقة، بس في أفكار جميلة. مع العلم أنا لا أحب قراءة هذه الكتب، لكن الكتاب الوحيد الذي أعجبني أو رأيت أنه فيه فائدة تجدها، أنا ما أهتم بقراءة حقيقة، بس هذه سبحان الله عرضا وجدته. أي كتب تقصد؟ الكتب المترجمة هذه كيف تصبح عملاقا وإحياء الذات هذا كثرة الكلام هذا وضيع وقت، وهي في الأخير حد قلبك أنت وتحط أمشي خلاص، غير كذا ما تصلنا بالشكل المطلوب. صار الترجمة أحيانا تكون، وقد شوف ممكن تستفيد من هذه الكتب تسأل خبير يعني أخبر كتاب في الباب هذا وانتهى، أما تقرأ كل ما كتب في النجاح كل ما كتب في الإدارة ضيع وقت. أشغالهم دنيوية يعني ما عندنا نحن في كنوزنا من الكتاب والسنة ما هو أفلح وأحسن أصدق وأغنى، لكن للأسف لأننا ما نفكر إن إحنا نخرجها أصبحت يعني ما تحيي كثير من الناس. والله أنت مسكتك كذا اسمه غلط أكيد. الكتاب هذا اسمه كذا عنوانه، لكن اسمه لا أستحضر ذلك. اسم عنوانه هو ظهر جي سي ما أدري حاجة كذا ما. كيف يفكر الناجحون؟ كيف يفكر الناجحون؟ لو كنت تكتب في جوجل على طول يجيك. يقول هذا الكتاب هي من خلال 40 سنة خبرة 40 سنة من خلال لقائي ومجالستي وقراءتي للناجحين أخرج بهذا النتيجة. نختم شكرا وافض الشيخ على ما قدم، الله يجزاه خير ويكتب له الأجر. شيخ في مبادرات أحيانا يمكن ما لي كلها، لكن حلوة تبقى جو فترة واحد من كويانا بادر جمع فصلنا اللي هو المعهد العلمي اشتركين 12 سنة وآخر جمعنا طلع الكاب تشهدي شوف بيات مثلا عشان ما شفتها بس ما شاء الله احنا يوض معهم كلها من نرشي بس دين طلال المبالغات ربما يعني الحصل فيها لا تحتاج التكون طبيعة لا تبدأ صغيرة